السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 11 والأخير من اجتماعنا على مدرسة تفسير سورة يونس من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. لمن يريد أن يتابع معنا عبر تليجرام، نحن في المجلد 12 صفحة 296 عند قول الله تبارك وتعالى: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تفضل مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وإياكم، وقوله لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، قول لما صدقوا رسولهم وأقروا بما جاءهم به بعدما أظلهم العذاب وغشيهم أمر الله ونزل بهم البلاء، كشفنا عنهم عذاب الهوان والذل في حياتهم الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول وأخرنا في آجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة، وتركناهم في الدنيا يستمتعون فيها بآجالهم إلى حين مماتهم ووقت فناء أعمارهم التي قضيت فناءها. القول في تأويل قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى في الصور التي يكون فيها أنباء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، كثيرا ما يعقب هذه الأنباء أمر ونهي. والله تبارك وتعالى من أول قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من أول هنا، من أول هذا الموضع، الله سبحانه وتعالى يذكر أنباء ويذكر أمرا ونهيا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بداية الشباب، هذا المقطع الذي قرأته يصلح أن يكون مثالا لقاعدة ذكرناها بالأمس، ما هي؟ أحسن، تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. طيب أين الحكم هنا؟ لا آمن من في الأرض، وأين الشرط؟ لو شاء. طب هل الله تبارك وتعالى شاء ذلك؟ لا. تمام. إذن هذه القاعدة شباب لها يعني أمثلة كثيرة جدا في القرآن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إن كنت قلته فقد علمت. واضح؟ طيب، فالله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا شباب نبأ، هذا نبأ يعلم الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، وكان يود لو يؤمن الناس جميعا، وكان يتعجب من كفرهم كيف جاءهم بالآيات البينات وأمرهم بما فيه صلاحهم، ومع ذلك ما يزال عدد كبير منهم يكفرون بالله. فالله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يبين له عمله، ما هو الواجب عليك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي مواضع أخرى ينفي له أن يملك الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، وأحيانا يقول له أنت لست مسؤولا عن ذلك، ليس عليك هداهم. في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. احنا عايزين نعمل تدريب الآن يا شباب، أنت عندك هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لآمن كل الناس. اجمع نظائر في القرآن لهذه الآية. نعم؟ لا، احنا عايزين مش بنتكلم عن لو شاء اللي هي التعليق الحكم، لا، احنا بنتكلم عن ان الله لو شاء لآمن كل الناس في نهاية سورة هود. ولو شاء، احسنت، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وهي كمان مظاهر كثيرة جدا. في واحدة في سورة الأنعام لازم تتعود ان اللي انت حافظه تستدعي منه الآية تتدرب عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. تمام؟ فهذا أصل أن الله سبحانه وتعالى. لماذا شباب أنا أطلب منك أنك أنت تستدعي الآيات في عند كل موضع، لتعلم أن هذه، أن هذا الأمر من المحكمات التي يريد الله تبارك وتعالى أن تثبت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يبين أنه لو أراد، لو شاء، لهذا كل الناس لأتى ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الأمر الثاني يا شباب بعد جمع الآيات ما هو؟ أن ننظر في السياق الذي وردت فيه مثل هذه الآيات. مثلا في سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، من هنا يبدأ الكلام، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني كبر عليك إعراضهم أنهم أعرضوا عنك مع ما جئت به من الآيات البينات، فإن استطعت أن تأتي بآية ملزمة موجبة للإيمان فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فأنت تلاحظ أن المواضع التي تذكر فيها هذا الأمر هي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن الله تبارك وتعالى لو أراد لآمن كل الناس حتى بدون الآيات. وفي آية أخرى في سورة الشعراء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. تمام، آيات كثيرة جدا في نفس هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يؤمن الناس ولو أراد أن ينزل آية ملزمة، تمام، فربنا يبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عدة أمور. الأمر الأول أنك جئتهم بآيات بينات على مثلها آمن البشر، تمام، وهذه الآيات من شأنها أن يؤمن بها كل من كان مريدا للهدى. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الآيات بينت لمن أراد الهدى. يبقى أول أمر أن الله تبارك وتعالى يبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن من كان يريد الإيمان والهداية. الأمر الثاني يبين أنه ليس عليه هداهم، وأنه لا يسأل عن أصحاب الجحيم، وأنه عليه البلاغ، والله تبارك وتعالى هو الذي عليه الحساب. والأمر الثالث النهي عن الإكراه، وهذا معنى لا إكراه في الدين. ولا إكراه في الدين فيها معنيان يا شباب، المعنى الأول خبر والمعنى الثاني إنشاء. يعني المعنى الأول لا إكراه في الدين، لا يمكن أحدا إكراه غيره على ما في قلبه، لأن الدين في القلب، فهذا خبر. أو يكون المراد منه الإنشاء اللي هو النهي، يعني لا تكره أحدا على الدين. واضح يا شباب؟ فربنا تبارك وتعالى قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. في كم دليل على العموم هنا يا شباب؟ ثلاثة. من في الأرض هذا الوحد جمع، كلهم جمع، جميعا. شوف كل هذه المؤكدات تدل على أن الله قادر، يعني أن الله قادر على ذلك، لكنه لم يشأ ذلك. إذا كان الله لم يشأ ذلك وهو حكيم سبحانه وتعالى، لاحظ أن هذه الآيات ذكرت في سياق أن هناك أناس ما كانوا ليؤمنوا، وأن الله حقت كلمته على بعض الناس أنه لا يؤمن بفسقه وبظلمه وطبع على قلبه بكفره، تمام؟ فإذا يا شباب ليس من شرط الداعي إلى الله أن يصدق الناس دعوته أو أن يقتنع المخالف بحجته، هذا ليس من شرطه، وليس من شرط الحجة أن تكون ملزمة أو أن يقر بها المخالف، هذا ليس من شرطه. قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، أتستطيع أنت؟ كلمة أفأنت تكره يعني لها معنان، هل تستطيع أنت أن تهدي من أضل الله؟ لا تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك ذلك. والأمر الثاني هو نهي عن الإكراه، تمام؟ تفضل. السلام عليكم. قال يقول تعالى ذكره لنبيه: ولو شاء يا محمد ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بك فصدقوك أنك لي رسول وأن ما جئتهم به وما تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص العبودة له حق، ولكنه لا يشاء ذلك لأنه قد سبق من قضاء الله قبل أن يبعثك رسولا، إنه لا يؤمن بك ولا يتبعك فيصدقك بما بعثك الله به من الهدى والنور إلا من قد سبقت له السعادة في الكتاب الأول قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن، وهؤلاء الذين عجبوا من صدق إيحائنا إليك هذا القرآن لتنذر به من أمرتك بإنذاره ممن قد سبق له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب السابق. نعم، لاحظ أن الطبري رحمه الله يريد أن يربط هذا بأول السورة، لأن السورة بدأت بسؤال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ هل كان إيحاؤنا لرجل منهم؟ قلنا التعجب يمكن أن يكون من وحي الله، أن يكون من الرب وحي، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى يصطفي من الناس أو من البشر رسلا يرسلهم إلى الناس، أو من تخصيص النبي أو تخصيص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة. وجاءت يعني آيات يعني في هذا المعنى، مثلا إذا رأوك يتخذونك إلا إذا رأك الذين كفروا وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، وفي آية أخرى وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فهمنا كده شباب؟ آيات كثيرة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالطبري رحمه الله يريد أن يقول إن يعني هذه الآيات في ختام السورة هي بيان للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يتعجبون من ذلك الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب أصلا من كفرهم، كما قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. أنت تعجب كيف جئتهم بهذه الآيات البينات وكفروا بك وهم في الوقت الذي يسخرون منك فيه. فهمنا كده؟ دي فكرة مهمة جدا يا شباب، إن الآيات يمكن أن تكون آخر الآية لها علاقة بأول الآية. مثلا ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة المؤمنين بماذا؟ قد أفلح المؤمنون، وختمت إنه لا يفلح الكافرون. فكأن البداية أن أصل الهدى هو أن تنتقل من الكفر إلى الإيمان، ثم تأتي بعد ذلك الصفات: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم إلى آخره. لكن هذا هو المفتاح، لذلك ختمت بماذا؟ بأن الكافر لا يفلح. فهمنا شباب؟ طيب تفضل. وذكر عن ابن عباس قوله ونحو: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ونحو هذا في القرآن: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد سبق له من الله تعالى السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. طبعا هذا مثل هذا الكلام شباب هو يدل على القدرة والمشيئة، وأن ما قدره الله واقع، ما شاء الله كان. لكن ينبغي أن يكون مع هذا البيان بيان أن الله تبارك وتعالى حكيم، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه لا يؤاخذ عبدا إلا بذنبه، ولا يضله إلا بسبب منه. وهذا أصل في القرآن كثير جدا، سواء في الإضلال أو في التعذيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى لما يضل أحدا، طبعا هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكنه تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وفي كل المواضع التي يذكر فيها هذا الإضلال يذكر الله تبارك وتعالى سببا في هذا الذي أضله الله. واضح كده؟ الأمر الثاني في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر عذابا في الدنيا أو في الآخرة لابد أن يبين السبب الذي عذب به أولئك، مثلا فكلا أخذنا بذنبه، ماشي؟ مثلا في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، في آخر السورة، خلينا نبدأ من أول منها: قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم إلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى في كل يعني عذاب، أو حتى لو تحريم مثلا، يا ربنا سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، لماذا؟ هذا تحريم عقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيب ربنا ابتلى أصحاب السبت، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يبقى إذن الشباب من الأمور التي يغفل عن بيانها في الكلام عن القدر، عن قدر الله تبارك وتعالى، هو الكلام عن هذا المعنى، عن الحكمة وعن عدل الله تبارك وتعالى، مع أن هذا أصل موجود في كل المواضع التي يذكر فيها الإضلال أو التعذيب. ويضل الله الظالمين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. شوف، وما يضل به إلا الفاسقين، أضله الله على علم. واضح كده شباب؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا الأصل لا بد أن يكون حاضرا عندك. تفضل. لا هو الهداية هي ابتداء الهداية من الله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بالمهتدين، يعني عليم بمن يقبل تلك الهداية، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني هو المهم أن احنا نريد أن نثبت أمرين يا شباب، نريد أن نثبت قدر الله تبارك وتعالى السابق أنه علم وكتب وشاء وخلق، ونثبت أيضا أمورا أخرى منها أنه حكيم ورحيم ولا يظلم مثقال ذرة، تمام كده، وأنه ما كان يعذب حتى يبعث رسولا. والأمر اللي بعده نثبت أن للعبد مشيئة وقدرة واختيار، على أساس هذه المشيئة والقدرة والاختيار يحاسب ذلك العبد، تمام. تفضل. الله بكم. قال فإن قال قائل فما وجه قوله عز وجل لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ فالكل يدل على الجميع والجميع على الكل، فما وجه تكرار ذلك وكل واحدة منهما تعني تغني عن الأخرى؟ قيل قد اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعض نحوي أهل البصرة جاء بقوله جميعا في هذا الموضع توكيدا. طبعا يا شباب مثل هذه المواضع أنصحك أن تراجع بحث جميل جدا لابن تيمية، نشرته أكثر من مرة، بينقد فيه قول اللغويين أن هناك في القرآن كلمات لا تعطي معنى جديدا، وإنما هي لمجرد التأكيد وليس للتأسيس. ابن تيمية أتى بهذه المواضع جميعا وخطأها. مثلا شباب، ربنا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهم بعضهم يقول هي زيادة تأكيد أو بيان أن الثلاثة زائد سبعة تساوي عشرة، تمام. لكن هذا وجهان ضعيفان، يعني فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ففي قول بيقول زيادة تأكيد، وفي قول آخر يعني الشافعي بيسميها زيادة تبيين، وفي قول آخر يقول أعلمهم أن الثلاثة زائد السبعة تساوي عشرة. القولين فيهم ضعف. اختيار عدد من المفسرين أن الواو في لسان العرب قد تأتي بمعنى أو وقد تأتي بمعنى العطف، تمام، مثنى وثلاث ورباع، يبقى مثنى أو ثلاث أو رباع، هذا هو المعنى، ماشي كده. أنا أقول لك لما مثلا الطبيب يقول للمريض مثلا يصح أنك أنت تأكل فاكهة وسمك وخضروات، يقصد أني أو، فهمنا كده، مش لازم يكون العطف، فهمنا شباب. يبقى أو في لسان العرب قد تفيد معنى الواو، قد تفيد معنى إيه أو، فيبقى ممكن واحد يفهم من الخطاب أنك إما أن تصوم ثلاثة أيام في الحج أو تصوم سبعة لما ترجع، لكن لما جاءت تلك عشرة كاملة قطعت هذا الاحتمال، فهمنا كده شباب. وهكذا بقى، مثلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، قالوا ما هو بيطير بإيه؟ لا، لأن في طائر له جناحان ولا يطير بهما، فهمنا كده. مثلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، طب هو يتكلم منين؟ ولكن كلمة تخرج من أفواههم يعني ليست حقا، هم قالوها، يكتبون الكتاب بأيديهم، هو بيكتب بيده بس ده معناه أنه هو اللي اختلقوا، فهمنا كده شباب. فحاول ابن تيمية أن يأتي إلى كل المواضع التي زعم فيها أن الكلام جاء للتأكيد أو سموه صلة أو فضلة وأبطل ذلك، فهمنا شباب. مش فاكر اسمه والله، هم في انا عملت اعلانه، انا هحطه على المجموعه ان شاء الله. طيب قد اختلف اهل العربيه في ذلك، فقال بعض نحويي اهل البصره جاء بقوله جميعا في هذا الموضع توكيدا، كما قال لا تتخذوا الهين اثنين، ففي قوله الهين دليل على الاثنين. وقال غيره جاء بقوله جميعا بعد كلهم، لأن جميعا لا تقع إلا بعد توكيد إلا توكيدا، وكلهم يقع توكيدا واسما، فلذلك جاء بجميعا بعد كلهم. قال ولو قيل إنه جمع بينهما ليعلم أن معناهما واحد لجازها هنا. قال وكذلك إلهين اثنين، العدد كله يفسر به، فيقال رأيت قوما أربعة فلما جاء باثنين وقد اكتفي بالعدد منهم، لأنهم يقولون عندي درهم ودرهمان، فيكفي من قولهم عندي درهم واحد ودرهمان اثنان، فإذا قالوا دراهم قالوا ثلاثة، لأن الجمع يلتبس، والواحد والاثنان لا يلتبسان، ثم بنى الواحدة والتثنية على بناء في الجمع، لأنه ينبغي أن يكون مع كل واحد. أيوة، جبت لكم المنشور اللي كنت عامل فيه. الرسالة اسمها فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى، موجود في جامع المسائل المجلد الثامن من صفحة 333 إلى صفحة 359. طبعا هو ذكر في هذا المثال شباب، يعني ذكر في هذا المثال معه، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني الأمثلة في أمثلة مشهورة جدا تذكر في هذا المقام، فهو ذكره، فممكن بقى إيه تبقى ترجعوا. حط لكم كمان نحط بسم الله، عايزين نعمل إيه خيارات إضافية، يعني أحطه على الصفحة، أحطه على الصفحة بتاعتنا. تمام، تفضل تفضل معنا، بارك الله فيك. قال لأن درهما يدل على الجنس الذي هو منه. واحد بسرعة عشان يبحث عن الكتاب وعشان يشوف اختيار ابن تيمية في هذا الكلام اللي هو لأمان من في أرض كلهم جميعا موجود. انت ادخل على مجموعة الرجال، مجموعة بتاعتنا اللي هي طلاب، هتلاقينا حفظ عزوت. اتفضل. قال وواحد يدل على كل الأجناس، وكذلك اثنان يدلان على كل الأجناس، ودرهمان يدلان على أنفسهما، فلذلك جاء بالأعداد لأنه الأصل. وقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم، ما هو يعني هو يريد أن يقول إن ما فهمتش إيه. اقرأوا كده، اقرأ القول الثاني كده. بعد كلهم. نعم كلهم يقع تفسير الوصف، لذلك جاء جميعا بعد كلهم. قال ولو قيل انه جمع بينهما ان يعلم ان معناهما واحد جاز اخاءهم. قال وكذلك الى هين اثنين العدد كله يفسر به، فيقال رايت قوما اربعه فلما جاء باثنين وقد اكتفي بالعدد منه لانهم يقولون عندي درهم ودرهمان، فيكفي من قولهم عندي درهم واحد ودرهمان اثنان، فاذا قال دراهم قالوا ثلاثه لان الجمع يلتبس والواحد والاثنان لا يلتبسان. ثم بنى الواحده والتثنيه على بناء في الجمع، لانه ينبغي ان يكون مع كل واحد واحد، لان درهما يدل على الجنس الذي هو منه، وواحد يدل على كل الاجناس، وكذلك اثنان يدلان على كل الأجناس، ودرهمان يدلان على أنفسهما، فلذلك جاء بالأعداد لأنه الأصل. أنت مش ما فهمتش الكلام؟ مين فهمه شباب؟ الكلام بس تبقى علاقته بالجميع. ما هو كلمة إلهين اثنين، هو يقول لك إن كلمة إلهين هي تتضمن أن العدد اثنين، فلماذا قال اثنين؟ فهمنا؟ طيب فكروا كده شباب فيها؟ مين عارفة؟ تفضل مهند. هو قال جميعا لأنه الجمع يلتبس، يعني عندما أقول كلمة اسم جمع فيلتبس أنهن أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، فقال كلهم جميعا للعموم والشمول. نعم، ومن في لا تدل بالضرورة على أحسنت. فهمنا شباب ولا عدة تاني؟ طيب مين فيهم تاني عشان تشغل الجمجمة بتاعتك بدل ما هي قاعده كده ملهاش اي شغلانه؟ قول ثاني هو لازم يعني قد التوضيح فيه ممكن لا يجي لي معنى، ولكن الايه فيها الجمع، فبالتالي زياده المعنى يعني يعم كل الجميع، فكلهم جميعا. يعني هو استدل ان واحد واثنان مش لازم نجيب معهم الجنس، يعني درام او درام. اقرا الكلام وانت دلوقتي بتسال ولا عايز تشرح؟ يعني انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ نوعا ما. طيب قول من اول الكلام واشرحها. يلا كده وصلت؟ لا، من اول القول الاول تاكيد. تمام. وقال غيره ده مين يا لم تجده؟ طيب يقع توكيدا وشما، فلذلك جاء بجميع بعد كلهم. قال ولو قيل انه جمع بالنقبه ليعلم ان معناهما واحد إجازة وقال وكذلك إليك. أيوة كمل. تمام. والعدد كله يفسر به. فيقال رأيت قوما أربعة فلما جاء باثنين وقف بالعدد منه لأنهم يقولون عندي درهم ودرهمان فيقف من قولهم عندي درهم واحد. إنه قال عندي درهم أو عندي درهمان يكفى أن يقول يعني لو قال عندي درهم واحد يكفى أن يقول عندي درهم فيفهم من درهم أنه واحد. صح. ودرهمان الثاني نفس الأمر يعني درهمان فيها أنهم الثاني. وإذا قالوا دراهم قالوا ثلاثة لأن الجمع يلتبس يعني هل هم ثلاثة أربعة إلى عشرة. أيوة جميل يعني الجمع يبدأ من ثلاثة لحد إلى ما لا نهاية. تجي تمييز الشيء ده كم يعني كمبو والواحد والاثنين لا يلتبسان لا يلتبسان فيجوز أن يكون درهم ودرهمان. ثم بنى الواحدة والثانية على بناء والتثنية على بناء الجمع لأنه ينبغي أن يكون مع كل واحد واحد لأن درهما يدل على الجنس الذي هو منه وواحد يدل على كل الأجناس وكذلك اثنان يدلان على كل الأجناس ودرهمان يدلان على أنفسهما فلذلك جاء بالأعداد لأنه الأصل. فيعني لو أقصر على كلهم جميعا فكأن يعني جميعا هو الجنس وكلهم هو التمييز الذي يعني عم الجنس كله زي مثلا درهم ثلاثة دراهم يعني بس أخذ جميعا أعرابة تمييز أيوة تمييز يعني كلهم هو الجنس و... أيوة هو التمييز نعم فعمل الجنس كله نعم نعم أحسن. طيب مكتوب عندك؟ أصدق أيوة أقرأ ايوه شفت بقى الوجه هذا شوف يا شباب انت نفس الموضوع ده يا احمد صح نفس الموضوع ولا كنت عايز تجيب الهين اثنين لا من قصدك التفسير ولا كلام تيميه من اول ايه من اول الرساله هل طب اقرا اول الرساله عشان الشباب يتضح لهم فكره ابن تيميه في الكتاب ايوه ركز كده لا خليها الاول ده خدها اول شيء ان هو قال ايه احمد هاتهم واحده واحده ليس في القران لفظه زائده لا تفيد معنى اللي هو بيسميها بعضهم صله او زائده يعني كانه يقول وجودها وعدمها سواء طيب ده اول شيء ينفيه طب والشيء الثاني ولا كلمة قد فهم معناها مما قبلها بحيث أنها تأتي لمحض التأكيد يعني يقال هي كده كده مفهومة بس جاءت تأكيدا فهمنا لم تؤسس معنى جديد ها أيوة نعم تمام ايوه شفت هو بيعمل ايه هو ذكر القاعده وسيذكر اعظم ما يشكل على هذه القاعده وياتي بالامثله طيب هات لنا خلينا اول مثال مثلا يا احمد تعمل القلوب التي في الصدور ما هي القلوب في الصدور فهمنا شباب لاحظ ان هو حاول يستقرئ اغلب الامثله التي تثار في كتب اللغويين من المفسرين كالاخفش وابي عبيده معمر بن المثنى والفراء فهمنا يا شباب حتى المفسرين زي الطبري وغيره عليهم جميعا رحمه الله تفضل شوف كلا اذا دكت الارض دكا دكا صفا صفا لا كمل انا عايز الامثله تحضر عشان انت تنتبه ليها لا يعصون الله ما امرهم فقالوا هي تتضمن انهم يفعلون ما يؤمرون فلماذا قالوا يفعلون ما يؤمرون؟ قالوا هي للتأكيد. فهمناك يا شباب؟ مثلا ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، قالوا هو نفسه أجمعوا أمركم. فهمنا كذا شباب؟ ابن تيمية يقول لا، لا يمكن إلا أن تكون أضافت معنى زائدا، لا يمكن أن يكون هذا المعنى فهم بدونها يعني بعدم وجودها، يعني لو هي موجودة أو مش موجودة سواء. فسجد الملائكة كلهم، طب لماذا قال أجمعون؟ فهمنا؟ لماذا شباب أنا بذكر لك الأمثلة دي كلها؟ عشان تستدعي هذا البحث كلما يأتي هذا الإيه؟ مثال من هذه الأمثلة، زي ما احنا هنا استدعينا إمتى؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب المسألة القاعدة الأخرى اللي هي تعليق الحكم على شرط الله يستلزم وقوعه، استدعيناها عندها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه. طيب عندنا مثلا قاعدة أخرى، الخبر إذا جاء النبأ في القرآن إذا جاء منفيا أو مثبتا، منفيا ومثبتا لابد أن يكون المثبت غير المنفي، ده قاعدة أساسية. متى نستدعيها؟ مثلا ربنا قال ليس عليك هداهم أو إنك لا تهدي، هذه هداية منفية. في موضع آخر وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية مثبتة. فهمت؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا نفي. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا إثبات. يبقى أنت مهم جدا أنك تعرف الأمثلة، لا تكتفي بمثال واحد. ليه؟ عشان تستدعي القاعدة تحت المثال وتذكر الإيه؟ النظائر. تفضل. وكفى بالله حسيبة. طيب ما هو الكفى الكفاية معناها الحسب، فهمنا كده؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم. الرسالة دي يا شباب نفيسة جدا، معناها صغيرة، ان الاعتبار ليس بحجم الرسالة. يعني اضرب لك مثال، مثلا الرسالة التي احنا اختصرناها امبارح اللي هي رسالة في توبة قوم يونس، هي مش المشكلة في القول الذي انتهى اليه، طريقة البحث كيف بدأ، كيف دعا هذا البحث ان يجمع كلمة العذاب من القرآن كله وكلمة كشف، هو ده البحث يا شباب. فهمنا؟ ماشي. لا اختار، خلينا نختار نماذج منها. تبت يد أبي لهب وتب، ثم وليتم مدبرين. التولي هو الايه؟ تمام. قوة الباحث يا شباب أن يستقصي الإشكالات، كل الإشكالات الواردة على قوله. يعني أنا أسألك سؤال، الذين قالوا هذه القاعدة هل خطر ببالهم كل هذه الأمثلة؟ ده ممكن واحد يكون المثال والثاني المثال والثالث. ابن تيمية قال لهم لا، تعالى ده أنا هجيب لكم أمثلة كمان، خد عندك 4 5 6 7. فهمنا شباب؟ ويجيب عنها واحدا واحدا. ليه؟ عشان يبين أنها قاعدة، اسمه طرد القاعدة. فهمنا؟ ماشي. لا هات كده، هات التليفون، خلينا ننقي الموضعين اللي احنا فيهم عشان ما نطولش. انتوا ان شاء الله تقرأوا الرسالة، ما احنا هنجيبها ان شاء الله. طيب خلينا مثلا نبدأ بما بدأ به الإمام رحمه الله، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فذكر بقى أنه سيق لدفع توهم احتمال التخير، فإن الواو قد تأتي بمعنى أو، فلما قال تلك 10 كاملة زال الاحتمال. قال وأحسن من هذا أن يقال إن عطف 7 على 3 يحتمل معنيين، أن تكون سبعة خارجة عن 3، تمام، والآخر أن تكون 7 بالـ3، زي مثلا يا شباب ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأنت ممكن تقول طب ما هو 30 زائد 10 يساوي 40. لا، أتممناها يعني يمكن أن تكون هذه 10 داخل 30 اللي قبلها، يعني أتممنا 30 بـ10 يبقى المجموع يكون كام؟ 30. فمن الشباب اللي مش فاهمين، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، ممكن واحد يفهم أن أتممنا 30 بـ10 فتكون 10 دي هي الإيه؟ هي التمام. فقال إيه؟ فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهو ابن تيمية بيقول ان قول ان الواو والاو هذه للتخيير اللي احنا ذكرناه ده قول وجيه، بس ابن تيمية يرى ان الافضل ان احنا نقول فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم، هذه السبعة هذه يعني احتمال يكون الثلاثة من السبعة واحتمال تكون زائدة عنها، تمام؟ ده ده ده طريقة في الايه في الجمع. نحاول نعم 245. طيب ايوه كلهم جميعا صح. اما قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا في سورة يونس، قال فكلهم يفيد الإحاطة والعموم، ولا يلزم من قوله لآمن من في الارض ان يكونوا كلهم او ان يكونوا كلهم. نعم قال وذلك على الاكثر منهم، فكلهم رافع لهذا التوهم، يعني ممكن كلمة من في الأرض يكون على الأغلب، تمام؟ فكلمة كلهم رفعت هذا التوهم، فهمنا كده؟ طيب قال أما قوله سبحانه جميعا فليس بتأكيد، ولو كان تأكيدا لقال أجمعون، ولم يكن منصوبا وإنما هو حال أي مجتمعون على الهدى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني يريد أن يقول أن أمرهم جميع، يعني يريد أن يقول أن كل كلمة منها صح هي تفيد العموم، بس كل كلمة منها زادت معنى زائد على العموم، زي مثلا شباب الخالق البارئ الذي فطر والذي خلق، فهمنا؟ تلاقي مواضع مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات وما لي لا أعبد الذي فطرني، وآية أخرى يذكر فيها الذي خلقني وهو يهدين، فهمنا يا شباب؟ طيب إلى هين اثنين في رقم كم يا شباب؟ يعني كلمة جميعا يعني مجتمعون على هذا الأمر، وفسرها بقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ماشي احنا عندنا ايه يا شباب؟ طيب خلينا، لا هو ليه كلام زائد، قال واما اجمعون، لا خلاص دي مش تبعنا. انا اذا رقم كم؟ 249. طيب 249 هو الخالق البارئ، دي رقم كم عندك؟ 250 صح. قال واما قوله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، فليس للتكرار والتأكيد المحض، وليس الموضع موضع تأكيد. هل هذا هو موضع تأكيد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد ذلك، هم بالفعل اتخذوا إلى عين اثنين، تمام؟ بل لما كان النهي واقعا عن التعديد والإثنية يعني الاثنين دون الواحد أتى بلفظ الاثنين، لأن قولك لا تتخذ ثوبين يحتمل النهي عنهما جميعا، يعني انك تنهى عنهما جميعا، تمام كده، ويحتمل النهي عن الاقتصار عليهما، فاذا قلت ثوبين اثنين علم المخاطب انك نهيته عن التعدد والإثنية دون الواحد، وانك انما اردت منه الاقتصار على ثوب واحد، فتوجه النهي الى نفس التعدد والعدد فاتى باللفظ الموضوع له الدال عليه، فكانه قال لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددا تعبد، إنما هو إله واحد فلا تضم إليه غيره ولا تجعلهما، يعني كلمة لا تتخذ إلهين ممكن واحد يفهم منها إيه؟ إنه لا يتخذهم أصلا، لا يتخذ أي إله، فلما قال لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد دل على ماذا؟ دل على أن يكون الإله واحدا وألا تجمع معه غيره. فهمنا شباب؟ ولو لم يقل إله واحد لدل أنه يمكن أكثر من اثنين. أيوة نعم، فهمنا كده شباب؟ يعني الشاهد اللي احنا بنقوله إن هو بدأ من مقدمة، إيه هي؟ إن الله تبارك وتعالى في القرآن يعني هو ده اختياره هو، في بعض العلماء يقول لا هي يمكن أن تأتي بالتأكيد والعرب تؤكد، هو من لما بحث كل هذه الأمثلة وجد أن هذه الألفاظ تفيد معنى زائدا لا يفهم من اللفظ الذي قبله، فهمنا؟ والرسالة بصراحة جميلة. طيب تفضل. السلام الله عليكم. وقوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنه لن يصدقك يا محمد ولن يتبعك ويقر بما جئت به إلا من شاء ربك أن يصدقك إلا بإكراهك إياه، ولا بحرصك على ذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لك مصدقين على ما جئتهم. في أمران يا شباب، في عندنا الحرص والإكراه، ما الفرق بين الحرص والإكراه؟ فكر كده، أنت عندك ابن طبق عليه كده قول يا فضيل. إنه يبذل كل الأسباب يحاول أن يستقصيها ليهدي ولده مثلا. طيب والإكراه؟ الإلزام والإجبار، صح كده؟ طيب نعم. لا احنا مش بنتكلم من هذه الجهة، احنا بنتكلم عن الآيات اللي هي مثلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل أو لا يهدي من يضل، على القراءتين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، صح كده؟ ففي آيات أخرى أفأنت تكره الناس أو أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى نعم لا بس أعلمه شيئا أن حرصه لن يهدي من قدر الله عليه الإضلال، فلا تبتئس. فهمنا كده؟ يعني هو منهي عن الإكراه، إن هو يكره، لكن الحرص أعلمه الله أنك مهما حرصت أنك لا تهدي من أحببت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فهمنا كده شباب؟ لكن هل حرص النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر يثنى عليه به؟ نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرحيم. أنا مثلا جاي، أنا عندي والد، فبقول له خليك حريص على ولدك، خليك قدوة، علمه، خده معك للمسجد، ودي دار قرآن، كل اللي أنا بعمله ده اسمه إيه؟ اسمه حث على أن تحرص على ولدك. لكن خد بالك أن كل اللي أنت بتعمله ده لا يجسى ملزما للهداية، لأن الهداية بيد الله. يبقى أنا كده عملت إيه؟ أتيت بالصورة كاملة، لأنه هو ممكن يظن، لأنه ممكن بعد كده إيه أسى شباب يقول طب ما أنا عملت الأسباب ولم يهتدي. أيوة، وأنت ليس عليك هداهم وأنت لا تملك الهداية أصلا. فهمنا شباب؟ تفضل. قال يقول له جل ثناؤه تصبع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. القول في تأويل قوله عز وجل، يعني هو يريد أن يقول، يعني لاحظ وجهة نظر الطبري رحمه الله، يريد أن يقول إن صنفا من الناس لا تنفعهم النذر ولا الآيات وإن حرصت عليهم، تمام، فتكرههم على الإيمان هم لن يؤمنوا. طيب خلاص، يبقى امضي في حكم الله فيهم بالقتال أو اصبع بما تؤمر، خلاص، وأعرض عن المشركين. لذلك ونوح عليه السلام ماذا قال شباب؟ لما نوح عليه السلام قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني أنتم وإن كفرتم بي أنا سأستقيم على الإسلام، لن يحملني كفركم على أن أترك ما أنا عليه. فهمنا كده شباب؟ نفس المعنى هنا، خلاص هؤلاء أنت حاولت معهم ورأوا منك الآيات وسمعوا النذر واستعجلوا بها واستهزأوا وكذبوا، خلاص أعرض عن المشركين واصدع بما تؤمر. نعم أحسن، قال القول في تأويل قوله عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن بإذن الله، ما هي النظائر لهذه الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هدى، لا نعم، دي بس احنا عايزين في المقابل ان النفس لن تؤمن الا باذن الله، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، دي للاكراه. نعم، ليس لك من الامر شيء. احسنت، ممتاز، كل دي امثله صحيحه. في عندنا مثال قوي جدا يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى قال ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ليه يا شباب؟ لماذا كان هذا الموضع في سوره الانعام جمع المواضع في هذا الباب؟ من يقول؟ لاحظ ان الآية بتقول هنا ايه؟ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، صحيح؟ لم تذكر آيات، ربنا بيقول يعني النفس لن تؤمن الا باذن الله، لكن الآية اللي في الانعام ربنا ذكر مش آيات، ذكر آيات هم انفسهم كانوا يعلقون ايمانهم عليها، صح ولا يا شباب؟ وتحول فيها الايمان الى مشاهدة. في أكثر من ذلك، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة، مش هم قالوا لولا أنزل لولا، أيوة تمام كده، حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، لا الآية الأخرى أو جاء معه ملك، آيات كثيرة جدا، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في سورة الحجر، مش هم طلبوا ده؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني الموتى أخبروهم بأن في عذاب، هم قالوا لهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبل، يعني الغيب أصبح شهادة، وفي رواية قبل يعني بقى قدامهم. في أكثر من هذا شباب، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وشوف المعنى العظيم، ولكن أكثرهم يجهلون، هم يظنون أن الإيمان بقرارهم، لما تأتي الآية سنؤمن. لا، أنت ممكن أن تأتي الآية ولا تؤمن. ربنا سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني مفيش حاجة اتغيرت عندهم. وطب في عندنا آية أخرى، خطاب نوح عليه السلام، لا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لا، يعني الله سبحانه وتعالى حكيم، هو عليم سبحانه وتعالى، ممكن الإنسان يكون معافى من نوع من الابتلاء، تمام، والله سبحانه وتعالى يعافي، ويمكن يبتلى بأمر يعجب بنفسه أو نحو ذلك فيزل، الله سبحانه وتعالى عليم. لكن الإنسان عموما يعني لا ينبغي أن يستقل أو يحقر شيء من الذنوب، ولا أن يحقر شيء من الطاعات، لأنه يمكن أن يكون في عمل قلبه ما يحبط به عمله، زي الحديث اللي في صحيح مسلم، الرجل اللي قال والله لن يغفر الله لك، الحديث معروف. تفضل. قال يقول الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك فلا تجهدن نفسك. إن هذا شباب هو إذن شرعي أو إذن قدري كوني؟ قدري، لأن الله أذن، يعني إذنه الشرعي معناه التشريع. إحنا قلنا إن الإذن والقضاء والبعث والأمر والكتابة كل هذا منه ما هو شرعي ومنه ما هو قدري. فهمنا؟ ماشي. قال: فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلغها وعيد الله، وعرفها ما أمرك ربك بتعريفها، ثم خلها فإن هداها بيد خالقها. حط خط بقى على السطر ده، لازم هو السطر ده شباب فيه الخلاصة، لأنه جمع فيه بين أمرين، بين البيان وبين العلم والعمل. أن الله أعلنه أنه ما من نفس، أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وما كان يا شباب، وما كان، قلنا أن هذا يعني أعلى النفي، صح؟ من يذكر الشواهد على ما كان أو ما يكون؟ لا، ما كان. أحسنت، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه. ما كان الناس إلا، لا، وما كان الناس، ما كان غلط، دي غير خالص. ما كان الله ليضيع إيمانكم. أحسنت، ما كان، وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وإيه تاني؟ ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. أيوة. ما كان لنبي أن يغل. شوف يا شباب الشواهد على طول. ليه؟ لأن ده بيفيد شدة الامتناع. فربنا سبحانه وتعالى قال: لم يقل ولا تؤمن نفس إلا بإذن الله. لا، ما كان لها، ما كانوا ليؤمنوا. هذا أبلغ النفي يا شباب. ما كان، يعني انا فاكرين لما ضربت لكم المثال ان في واحد عايز يروح مثلا انقره، بس هو واخد الطريق اللي بيوديه مثلا على طرابزون، تمام؟ فانت بكل اطمئنان تقول ايه؟ ما كان ليصل. ليه؟ لان كل ما يمشي اللي بيحصل بيبعد ولا بيقترب؟ بيبعد. فانت بكل بساطه بتقول ما كان ليصل، ماشي غلط اصلا، فهمت؟ فهو ده ابلغ النفي. فربنا سبحانه وتعالى يؤكد ذلك تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هذا هو شباب، هذا هو العلم أم العمل؟ هذا هو النبأ أم التشريع؟ النبأ. التشريع بقى هو اللي ذكره مين؟ ذكر الطبري رحمه الله لما قال، أيوة شوف، قال: فلا تجهدن، يبدل إيه يا شباب؟ دنهتي بقى، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلغها عيد الله، وعرفها ما أمرك ربك بتعريفها، ثم خلها فإن هداها بيد خلقها. والله ما أجمل هذا السطر، سبحان الله. ماشي. قال: وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول في تأويل قوله إلا بإذن الله بإسناده عن سفيان، قال: بقضاء الله. وأما قوله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، فإنه يقول تعالى ذكره: إن الله يهدي من يشاء من خلقه للإيمان بك يا محمد، ويأذن له في تصديقك فيصدقك ويتبعك ويقر بما جئت به من عند ربك ويجعل الرجس وهو العذاب وغضب الله على الذين لا يعقلون، يعني الذين لا يعقلون عن الله حججه ومواعظه وآياته التي دل بها جل ثناؤه على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان. نعم، يعني أيضا هذه الآية تدخل في قدرة الله وفي أنه لا يظلم شيئا. جعل الرجس على الذين لا يعقلون، هم أنفسهم لما عذبوا ماذا قالوا؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ويجعل الرجس قال السخط. القول في تأويل قوله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات، قبل أن نقرأ التفسير شباب، ما يعني ما المناسبة في وجهة نظرك بين هذه الآية والتي قبلها؟ آيات الله في الكون كافية لهداية. ماشي، دي ده وجه حسن. طيب كويس. نعم طيب، في الآية تفضل. ماشي، ده وجه أيضا. ان ده سبب في الهدايه، يعني هو شباب الايه اللي قبلها الله سبحانه وتعالى بين انه يعني الله نهاه ان يكره احدا وعلمه ان الايمان باذن الله. طيب انت ماذا عليك؟ ما لك؟ قل انظروا ماذا في السماوات، انت غايتك ان تدلهم على موضع النظر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ فهمنا كده؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يعني اصناف الحجج التي يقيمها عليهم الايات، تمام؟ ثم بعد ذلك قال وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المهم ان ما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا من انواع الايات التي يؤمن بها من امن، كما قال الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. هل هذا متعلق بالشرك خطوة عبدالله؟ أيوة. أنت بلغ. أيوة، الله ينور عليك، بالضبط هو ده اللي قلت. ماشي، الله يبارك. قال يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيد الله عز وجل وخلع الأنداد والأوثان انظروا أيها القوم ماذا في السماوات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله تعالى من شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها وفي الأرض من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة على أن ذلك من فعل من لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك ولا له على تدبيره وحفظه ظهير يغنيكم عما سواه من الآيات. نعم، نلاحظ شباب إن سورة يونس ذكرت ما جاء به الأنبياء، هم جاءوا بالآيات وجاءوا بالنذر، صح ولا لا؟ هذا أصل في السورة، أنهم جاءوا بالآيات والنذر. فربنا تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة الآيات والنذر. النذر اللي هو الإنذار، يعني من النذر يا شباب مثلا الوعيد، صح ولا لا؟ يا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أليست هذه نذر؟ لما ربنا يذكر قصة فرعون لما هلك، مش أليست هذه نذر؟ فهمنا كده؟ طب وفي آيات هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، آيات، صح ولا لا؟ في ختام السورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه بعث رسوله بالآيات والنذر، وأن الآيات في الآفاق، إحنا عندنا الأصناف يا شباب، الآفاق، النفس، الوحي، دي الأصناف كلها جاءت في هذا. وبعدين وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، من يأتي بنظائر لكلمة عن قوم لا يؤمنون؟ في السورة نفسها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وإيه كمان؟ نعم، لا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهمنا كده شباب؟ يعني إنسان ليس من شأنه أن يؤمن. فاكر لما أنا جيت قلت لك أن رجل ركب في القطر ماشي كده، هو قاعد في القطر ونايم وقاعد بيفكر، فعدى واحد بيبيع سلعة غالية جدا والراجل أصلا هربان من الكمساري ومش معاه الكمساري اللي هو بيشوف بتسموه أنتم بيشوف البطاقات بتسميه أنت المحصل المفتش تمام، هو أصلا هربان من المفتش وقاعد وجاء لقى واحد بيقول له ده أنت تعرف الموبايل ده بكام، ده مثلا $3,000. هل هذا الرجل يمكن أن يفكر للحظة أن يقول له طب وريني كده؟ طب لا ما فيش أصلا، هو ما كان ليشتري صح. هو بقى في ناس كده شباب ما كانوا ليؤمنوا، هو ما كان ليؤمن أصلا. وشوف الامتناع، ما كان ليؤمن. فربنا سبحانه وتعالى قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هؤلاء القوم لن تغني عنهم وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ماشي. قال يقول الله جل ثناؤه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يقول جل ثناؤه وما تغني الحجج والعبر والرسل المنذرة عباد الله عقابه عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء وقضى لهم في أم الكتاب أنهم من أهل النار لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. القول في تأويل قوله تبارك وتعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم، هذه الآية شباب لها ارتباط بآية سبقت. لا احنا اتفقنا ان في آية ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها لقريش انه ينظر عملهم. ايوة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاقوام الذين هلكوا صح، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا صح، كذلك نجزي القوم المجرمين. طيب ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طب لو أنتم عملتم بنفس عملهم يبقى لابد أن إيه؟ أن ينزل بكم ما نزل بهم صح. هم وإن كانوا يستعجلون ربنا سبحانه وتعالى قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. الأيام مقصود بها الإيه؟ وذكرهم بأيام الله بالمثلات، ما نزل بالأقوام. فربنا قال إيه يعني فهل ينتظر؟ خلاص أنتم كده أنتم منتظرون لنفس هذا. يبقى ده في علاقة شباب بأصل في هذه السورة، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة أجل مسمى تمام، يعني هم يستعجلون بالعذاب. لا خلاص ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدر أنهم جاءتهم الآيات لم يؤمنوا، خلاص قدر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا تمام. طب وقوع العذاب عليهم هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويكون هذا ابتلاء فتنة لهم، ويكون كذلك مزيد في أنهم يستهزئون أكثر. فربنا قال فهل ينتظرون، يعني من كفر بآيات الله وفعل مثل ما يفعل القرى فهل ينتظر إلا مثل ما حصل للقرى. أكفاركم خير من أولئكم، في سورة القمر شباب ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنبياء في القرآن في نفق، ذكرهم في سورة الأعراف، سورة هود، سورة الشعراء، وسورة القمر. خلاص معروفين، نوح عليه، نوح وهود وصالح ولوط معروفين صح كده شباب، وقوم موسى. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. خلاص أنت عملت نفس العمل وما هي من الظالمين ببعيد. فكلمة فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني هم هم هم هم لا ينتظرون، يعني هم أنفسهم بس هو سيقع بهم، يعني سيقع تمام كده. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تفضل. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم محذرا مشركي قومه من حلول عاجل نقمه بساحتهم نحو الذي حل بنظائرهم من قبلهم من سائر الأمم الخالية من قبلهم السالكة في تكذيب رسل الله وجحود توحيد ربهم سبيلهم. فهل ينتظر يا محمد هؤلاء المشركون من قومك المكذبون بما جئتهم به من عند الله إلا يوما يعاينون فيه من عذاب الله مثل أيام أسلافهم الذين كانوا على مثل الذين هم عليه من الشرك والتكذيب الذين مضوا قبلهم فخلوا من قوم نوح وعاد وثمود قل لهم يا محمد إن كانوا ذلك ينتظرون فانتظروا عقاب الله إياكم ونزول سخطه بكم إني من المنتظرين هلاككم وبواركم بالعقوبة التي تحل بكم من الله. أيوة أيوة هو قال تحل تحل قريبا من دارهم صح. إحنا شباب فاكرين الآية قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقعتم به يعني أنتم بتقولوا لن نصدق بهذا العذاب حتى يقع بنا. طب هو لما أنت تؤمن وهو وقع بيك استفدت إيه؟ أنت ماذا استفدت؟ تمام؟ يعني أثم إذا ما ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الإنسان اللي بيستعجل الشيء هو الذي ينتفع منه. واضح كده شباب؟ فهذا يصير في نفس الإيه في نفس السياق. لكل أمة أجل. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. وذكر بإسناده عن قتادة يقول وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. ليه يعني تفسير أيام الله. تفضل. وذكر عن الربيع بن أنس في قوله قال خوفهم عذابه ونقمته وعقوبته ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر أنجى الله رسله والذين آمنوا معه فقال الله تبارك وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك انتظروا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم من الأمم السالفة الذين هلكوا بعذاب الله فإن ذلك إذا جاء لم يهلك به سواهم ومن كان على مثل الذين هم عليه من تكذيبك ثم ننجي هناك رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن به وصدقه واتبعه على دينه كما فعلنا من قبل ذلك برسلنا الذين أهلكنا أممها فأنجيناهم ومن آمن به معهم من عذابنا حين حق على أممهم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يقول نعم. نعم الله سبحانه وتعالى قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. النصوص الآية التي قبلها هي إنذار وهذه الآية بشرى نقولنا إن إيه أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا فهذه السورة فيها الإنذار وفيها بشرى فهذه بشرى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا. كلمة كذلك حقا علينا يعني أن كل من آمن فحق علينا أن ننجيه من مثل هذا العذاب. واضح زي ما قال إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك حقا علينا شباب إحنا عندنا من الأمور المهمة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء ويحق على نفسه ما شاء تبارك وتعالى. تمام. فربنا مثلا قال كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ربنا حرم على نفسه الظلم. تمام. ربنا سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما شاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذلك الحق. كذلك حقا علينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تمام. وفي الحديث حق الله على العباد وحق العباد على الله. الذي ينبغي أن تفهمه هنا أن الله هو الذي يحق على نفسه ويحرم على نفسه ويكتب على نفسه. طيب حق العباد على الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل لعباده حقا عليه إذا لم يشركوا به وهو أن يدخلهم الجنة. هذا الحق هو تفضل من الله تبارك وتعالى ولكنه بسبب أعمالهم. واضح يعني هو حق من الله وفضل ولكنه بسبب عمل العبد. وهذا معنى الجمع بين لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله مع حديث مع آية وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يبقى كلمة كذلك دي يا شباب يعني أنت لو جمعت من القرآن كلمة كذلك مثلا في سورة الأنبياء ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي من شكر. لو أنت جمعت هذا تستطيع أنك أنت تجمع عدد كبير من سنن الله. لأن كذلك دي يا شباب زي كلمة إن الله مثلا لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يهدي الخائنين لا يهدي كيد الخائنين لا يحق المكر السيء إلا بأهله دي سنن من الله سبحانه وتعالى وآيات محكمة نفس الشيء كذلك. فهمت يعني كذلك هذه لو أنت جمعتها يخرج عندك علم عن الله تبارك وتعالى كثير. مثلا وما هي من الظالمين ببعيد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ماشي تفضل. بارك الله. يقول كما فعلنا بالماضين من رسلنا فأنجيناها والمؤمنين معها وأهلكنا أممها كذلك نفعل بك يا محمد وبالمؤمنين فننجيك وننجي المؤمنين بك حقا علينا غير شك. القول في تأويل قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. تلاحظ أن كلمة شك تكررت معنا أو لم تتكرر؟ تكررت. أين الآية الأخرى؟ فإن كنت في شك. إذن هذه السورة من السور التي يطلب فيها اليقين، لذلك ربنا قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. فهذا يدل أن من أخص ما جاءت له هذه السورة هو بيان أن المؤمن ينبغي أن يكون على بينة من ربي، والبينة هي الحجة الواضحة. تمام؟ فربنا تبارك وتعالى قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. مرت قصة معنا تشبه هذا المقام، ما هي مرة في نفس السورة مشهد. أيوة واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هؤلاء يشككون، كلما أتاهم بحجة شككوا، صح ولا لا يا شباب؟ خلاص يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني مما أنا عليه من إخلاص الدين الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني إعلان البراءة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فهمتك يا شباب؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم هذه حجة وأمرت أن أكون من المؤمنين، نفس ما قاله نوح، وقال من المسلمين وهنا قال من المؤمنين، فاستقيم ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون. تفضل. جزاكم الله خير. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين عجبوا أن أوحيت إليك إن كنتم في شك أيها الناس من دين الذي أدعوكم إليه فلم تعلموا أنه حق من عند الله فإني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا فتشكوا في صحته وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف. يعني تشبه بالضبط لا أعبد ما تعبدون. قال وإنما معنى الكلام إن كنتم في شك من ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئا ولا تضر ولا تنفع فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاء وينفعهم ويضرهم إذا شاء وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح. أيوة هذا شباب سياق ورد في القرآن أن مثلا هم يشككون في الدعوة فالنبي يعني يرد عليهم بأنكم أنتم أولى بذلك كما قال إبراهيم عليه السلام ولست ولا أخاف ما تشركون بي إلا يشاء ربي شيئا. تمام؟ أو خلينا نجيب من أولها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هو نفس الشيء هنا إنهم في شك من ديني بالعكس كان ينبغي أن تكونوا في شك من دينكم وليس من ديني لأني أقمت عليكم الحجج التي على الأقل تجعلك تفكر فيما أنت عليه لا أن تقطع ببطلان أو تشك فيما أنا نفسي عليه. فهمنا كده شباب؟ طب افرض هم تولوا بعد ذلك خلاص أمرت أنا استقم كما أمرت. ماشي. أحسن الله إليكم. وقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يقول ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند مجيء آجالكم وأمرت أن أكون من المؤمنين يقول وهو الذي أمرني أن أكون من المصدقين بما جاءني من عندك. القول في تأويل قوله تبارك وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين يقول تعالى ذكره وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وأن الثانية عطف على أن الأولى ويعني بقوله أقم وجهك للدين أقم نفسك على دين الإسلام حنيفا مستقيما عليه غير معوج عنه إلى يهودية ولا نصرانية. طبعا شباب أن هذه بتسمى أن التفسيرية، لأن أحيانا تأتي كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، مثلا وناديناه أي يا إبراهيم، تمام، أي أن دي يعني تفسير النداء، فهمنا كده، وأوحينا إلى أم موسى ها أن أرضعيه، فهمنا شباب. فكذلك الأمر، مش الأمر فيه كلام، فهذا تفسير هذا الأمر. فتفسيره الأول أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم، فده تفسير الإيه الأمر. قال ولا تكونن من المشركين، يقول ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكين. أقول في تأويله، أنا قلنا شباب إن السور خصوصا التي يأتي فيها أنباء للرسل وقصص لابد أن تعتني جدا بما تختم به. مثلا في سورة القصص ربنا يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تمام، شوف وما بعدها. طيب مثلا في سورة الحجر كما ذكرنا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة بعدما ذكر هذه الأنباء قصة آدم وقصة إبليس وذكر الأقوام الذين هلكوا، تمام، قوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم وأصحاب الحجر، تمام، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ستجد أن الآيات التي تختم بها السورة مثلا سورة هود وقل للذين يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. طب سورة يونس اتبع ما يوحى إليك واصبر. مهم جدا يا شباب الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه السور. تفضل. السلام عليكم. قال القول في تأويله لقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. القول في تأويله لقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أفضل الآيات التي تختم بأسماء الله تبارك وتعالى مثلا وهو العزيز الحكيم أنها تأتي وحدها، لأن كلمة يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قد يظن أن هذا حال، إنما الأصح أنك تقف فيها وتقول وهو الغفور الرحيم. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم ويصفك الله يا محمد بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا ربك الذي أصابك به دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد وإن يردك بخير. يقول وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور فلا راد لفضله. يقول فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين ذلك ولا يردك ولا يردك عنه ولا يحرمكها ولا يحرم ولا يحرمكها ولا يحرمكه لأنه الذي بيده السراء والضراء دون الآلهة والأوثان ودون ما سواه يصيب به من يشاء. يقول يصيب ربك يا محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء من يشاء ويريد من عباده وهو الغفور الرحيم لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه إلى الإيمان به وطاعته الرحيم بمن آمن به منهم وأطاعه أن يعذبه بعد التوبة والإنابة. يقول في تأويل قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. طيب شباب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هات النظائر لها في القرآن. أحسنتم أحسنتم. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. إن أحسنتم تمام. من اهتدى فلنفسه، ومن تزكى، من عمل صالحا فنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. صح كده؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. أحسنت. شفت؟ لا، احنا عايزين نبين فكرة ان في هداية او بصائر، فمن اهتدى فلنفسه او جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذا أصل مهم جدا في القرآن يا شباب. يعني ايه؟ يعني انت انما انت لن تنفع الله ولن تضره، وانما تنفع نفسك وتضر نفسك. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اساتم فلها. تمام؟ من تزكى فانما يتزكى لنفسه، من ابصر فلنفسه. تمام؟ ومن عمي فعليها. فهمنا كده شباب؟ ماشي، جزاكم الله خيرا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس، يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني كتاب الله فيه بيان كل ما قد جاءكم الحق. لأن الآية الأولى قالت إن القرآن إيه؟ سحر مبين، صح؟ لا، هو الحق، هو الحق. قال: فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم، فمن اهتدى يقول فمن استقام فسلك سبيل الحق وصدق بما جاء من عند الله من البيان فإنما يهتدي لنفسه. نعم، خلينا يا شباب نبدأ كده من السورة، نعتبر أن هذه أول الآية، هذه أول السورة وهذه آخر السورة. بدأت السورة: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم مقام أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. والقراءة سحر مبين. فهم بدأ هذا بتعجب هؤلاء، وإن هم قالوا إن النبي ساحر والقرآن الذي جاء به سحر. تمام؟ السورة كلها أدلة وبراهين على أن هذا النبي رسول من عند الله، وأن ما جاء به هو الحق. صح؟ بماذا ختمت؟ هذا هو الحق. والله هتؤمن به؟ أؤمنه. لا، من آمن يعني من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فأنت تلاحظ أن هذه الخاتمة لم تأتي في أول الكلام، وإنما جاءت بعدما بينت الحجج. تمام يا شباب؟ من يأتي بنظائر لهذا المعنى؟ الفكرة دي فكرة ان هو بيّن الحجج، خلاص الذي يريد ان يؤمن يؤمن. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نفس الشيء. احسنت. مثلا نعم، فكيف اتى على قوم كافرين. يبقى اذا الشباب الداعي الى الله، الداعي الى الله لابد ان يعي هذا الامر، وهو ان هو عليه ان يقيم البينات والحجج والايات وينذر. بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهمنا كذا؟ أنت ليس عليك هداهم. فشوف كيف بدأت السورة وانتهت السورة: قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا هو الحق الذي سميتموه سحر. تمام كذا؟ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني أنت إن اهتديت فأنت لا تمن علي بهدايتك، صح كذا؟ ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، وفي أخرى بحفيظ. تمام كده؟ طيب انا بقى يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ربنا ماذا قال؟ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. انت مسؤول، انت حتى لو كفر كل الارض ان تبقى تتبع هذا الوحي. هم قالوا عليه سحر لكن هو وحي، واصبر حتى يحكم الله. الحكم بقى يا شباب هو ده معنى القضاء بينهم. ممكن ربنا يحكم لبعضهم بالايمان ويقضي على بعضهم بان يموت كافرا، يعاقب بعضهم في الدنيا كالذي قتلوا في بدر، خلاص حتى يحكم الله. طب انت دورك ايه؟ دورك ان تتبع وتصبر. انه من يتقي ويصبر فاعبده وتوكل عليه، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. انا عايزك كده تحاول تشغل الجوجل بتاعك، تمام، وتاتي بالسور المكيه، وليكن مثلا سوره الاحقاف، مثلا سوره الطور، سوره النمل، هات أواخر هذه السور، لابد أن تجد فيها أمرا ونهيا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو بيانا أو هدى. مثلا فإنك بأعيننا، وبعدين وسبح بحمد ربك حين تقوم. طيب خلينا نأخذ مثال تاني، الأحقاف، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طب نون ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فهمت كده؟ طيب وبعدين وآيات كثيرة سورة النمل سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة وانتهت بماذا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي. شفت يا شباب؟ وأنتلو القرآن في سورة النمل. خلاص يبقى أنت لازم تعتبر بهذه الأمور. طب خلينا ناخد مثال سورة الشعراء. تمام كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال نبدأ من أول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع إلى معزولون. تمام كده؟ ها ابدأ من أول هنا عبد الرحمن يلا. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. على طول الشباب ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى يقص هذه القصص ويتلو وينبئه بهذه الأنباء يثبت بها فؤاده صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين الثلاثة دول. يبقى كل ما يأتي عندك ختام لمثل هذه السور تطلب هذه الثلاثة الحق تمام وموعظة وذكرى للمؤمنين. والله العظيم هذا أعظم ما يطلب. يعني انت فكر كده في هذه السور وانتبه ليها. أول ما تحكي قصة أول ما تأتي قصة مثلا يوسف عليه السلام لما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في استضعاف للصحابة الكرام ومكر من الكفار و فربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم إلى آخر الآيات. يبقى هذا شباب عظيم جدا لأن الأنباء لها عبرة فهذه العبرة الله سبحانه وتعالى يبينها لك. يعني خلاصة ما يراد أن تعمل به أنت بعد هذه الأنباء ما تختم به الإيه السورة. ماشي الله عليك. قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قل يا محمد للناس يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني كتاب الله تعالى فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم فمن اهتدى يقول فمن استقام فسلك سبيل الحق وصدق بما جاء من عند الله من البيان فإنما يهتدي لنفسه يقول فإنما يستقيم على الهدى ويسلك قصد السبيل لنفسه فإياها يبغي الخير بفعله ذلك لا غيرها ومن ضل يقول ومن يعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله تعالى وخالف دينه وما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزله عليه فإنما يضل عليها يقول فإن ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه لا على غيرها لأنه لا يؤخذ بذلك غيرها ولا يورد بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما أنا عليكم بوكيل يقول وما أنا عليكم بمسلط على تقويمكم إنما أمركم إلى الله هو الذي يقوم من يشاء منكم وإنما أنا رسول مبلغ أبلغكم ما أرسلت به إليكم. نعم خلينا نركز يا شباب. القوم الذين يخاطبون بمثل هذا الخطاب فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أليس هؤلاء يرجى منهم أن يؤمنوا وينفعهم الإيمان؟ وإلا ما معنى أن يقال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؟ يبقى هذه السورة شباب كما تبين أن من حقت عليه كلمة الله لن يؤمن تبين كذلك أن الإنسان يؤمن ويكفر باختياره. فمن الشباب هو الإنسان اهتدى أو ضل ففي مقام يثبت فيه أن من قدر الله عليه الضلال لن يملك أحد هدايته صح في مقامات أخرى كثيرة جدا تثبت أن الإنسان يختار لمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صح ولا كده لكل وجهة هو موليها على تفسير أن الإنسان هو الذي يتولى مثلا قد أفلح من زكاها هو الذي يزكي نفسه وقد خاب من دساها. فهمنا كده شباب؟ يبقى إذن هذه السورة ذكر فيها الآيات والنذر وبين فيها الحق وبعد كده بين الله سبحانه وتعالى أن من اهتدى ده يدل على ماذا؟ أن الإنسان يهتدي يأخذ بأسباب الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ماشي تفضل. بارك الله فيكم. أقول في تأويل قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول تعالى ذكره واتبع يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك وتنزيله الذي ينزله عليك فاعمل به واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره وعلى ما نالك منهم حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل وهو خير الحاكمين. يقول وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بدر وقتلهم بالسيف وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في من بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم أو يتوب وينيب إلى طاعته. وذكر بإسناده عن ابن زيد قال هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم الله بجهادهم وأمره بالغلظة عليهم. نعم يعني ابن زيد في كثير من المواضع يرى أن الأمر بالصفح أو الإعراض أو الصبر الجميل هذا كان في وقت الاستضعاف فهمنا كده. وغيره من العلماء لا يرون ذلك، يرون أنه يبقى هذا الحكم ثابتا لمن كان على مثل هذه الحال. تمام. لا ابن جرير الطبري كثيرا ما يقول القول الذي يرى العلماء بأن هذا ليس منسوخا ويبقى كل حكم يعمل به في موضعه، له نظائر كثيرة جدا. لكن احنا عندنا في الآية شباب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، احنا قلنا إن هذا إنذار لقريش صح ولا لا؟ ولما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه هذا أيضا إنذار، فهمنا كده شباب؟ الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يعدهم به كما في إيه؟ في بدر وما مكنه منهم. طيب طبعا احنا دلوقتي الفطار يا أحمد فضل. طيب خلاص احنا نقف نقف هنا ونخلي نعم نعملها لا الفوائد لا الفوائد نعمل لها درس خاص إن شاء الله. تمام طيب يعني احنا ان شاء الله سيكون عندنا لقاء اخر مع الفوائد، ولكن احب بعد هذا العمل الذي ارجو ان يكون يعني عملا صالحا اجتمعنا فيه على كتاب الله ان ندعو الله تبارك وتعالى بصالح اعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين. اللهم ربنا لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. ربنا إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. ربنا إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم أتمم علينا نعمتك يا رب العالمين. اللهم أتمم علينا نعمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا على كتابك وحديث رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجز خيرا كل من علمنا وكل من هدانا وكل من كان سبيلا في هدايتنا. ربنا اجعلنا هداة مهتدين. ربنا اجعلنا هداة مهتدين. ربنا اجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم عبدك ابن جرير الطبري رحمة واسعة وارفع درجته في المهديين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.